بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا قال: إن اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدايسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وأحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني المجلس اللي احنا بنذكره ونتذكر آيات الله سبحانه وتعالى ونتدرس القرآن، هذا المجلس له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. الملائكة بتنزل عليه، الرحمات بتنزل عليه، البركات بتنزل عليه، مسألة لها شأن عند الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سورة النساء، وتوقفنا عند آية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لهؤلاء الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم مفهوم عن الإيمان، إن هو متخيل إن الإيمان له طريقة معينة أو له تصور معين، إن هو بيقول. فكان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة يقول والله إحنا موافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أحب الله. فقالوا إيه؟ قالوا: هو الراجل ده جاء برسالة لتعبيد الناس لله ولا لتعبيد الناس له؟ ما يريد منا إلا أن نفعل معه كما فعل بنو إسرائيل مع عيسى بن مريم، أن يجعلوا عيسى بن مريم إله. هم متخيلين أن الإيمان مساحة من مساحات القبول القلبي، يعني بما أن أنا قابل الكلام ومعتقده ومبسوط به، ولما النبي عليه الصلاه يقول كلام احنا نرضي النبي عليه الصلاه بكلمتين ونقول له كلمتين طيبين، يبقى احنا كده ايه؟ مؤمنين. وبعدين لما النبي عليه الصلاه قال لهم: عليكم ان تطيعوني، وان اللي هيطيعني يبقى بيطيع ربنا سبحانه وتعالى، وان على الجميع ان يسمع ويطيع لكلامي، بداوا يتهموا النبي عليه الصلاه ان هو ايه؟ ان هو ينازع الله في الوهيته، وقالوا له: انت عايز تبقى اله زي ما بني اسرائيل جعلوا ايه؟ عيسى اله. وبدأوا يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى نزل آيات يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في البلاغ، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من طاعة الله سبحانه وتعالى. فاللي بيطيع الرسول وبيطيع إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى، لأنه لا يطيع الرسول إلا لأجل أنه رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن الهوى، ما ينطق عن الهوى. فنوع سلم إذا قال لنا كلام يبقى الكلام ده إيه؟ هو بيبلغنا عن الله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا لما نطيع الرسول يبقى إحنا بنطيع ربنا سبحانه وتعالى. في ناس طلع تقول لك إيه؟ والله إحنا مش هنؤمن بالرسول، أو إحنا نؤمن بالرسول بس نعرض كلامه على القرآن، فلو لقينا كلامه يوافق القرآن ناخده، لو لقينا كلامه عكس كلام القرآن إيه؟ ما ناخدوش. الآية دي بتقول لهم أنتوا كذابين ومش فاهمين الدين. الآية دي بتقول إن طاعة الرسول مطلقة مستقل، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بإيه؟ إلا بوحي السماء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليبلغك من تلقاء نفسه ولا ليعبدك لنفسه، إنما أتى ليعبدك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فعليك أن تطيع الرسول. إن هنا هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم جزء مفسر للقرآن فقط؟ لا، ده جهة تشريع مستقل. إن القرآن جهة تشريع مستقلة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جهة تشريع إيه؟ مستقل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هو الذي بلغ القرآن، ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الإيه؟ القرآن. وربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الإيه؟ السنة. إن أوعى تتخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى في مسائل الشرع ومسائل الأحكام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يوضح لنا حكم شرعي، لما يقول لنا اعملوا كذا، أنا مش محتاج أراجع مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشوف هو ده فين في القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اعلم الناس بالقران، هو اكثر الناس حرصا على تنفيذ القران، هو الذي بلغ اصلا القران. فانت هتصدقه ليه في القران ومش هتصدقه في الكلام؟ لان هو اللي مبلغ الاثنين، فانت اما انك تقبله واما انك انت ترفضه. لما فلان يقول لي مثلا فلان ده صادق، فانا اقول والله صادق فعلا يعني كلامه مصدق، اه كلامه مصدق، فلان راشد يعني فلان كلامه عاقل، اه كلام عاقل. يبقى انا بالنسبه لي لما فلان يجي يقول لي كلام في الموضوع اللي انا عارف ان هو صادق وراشد، انا هعمل ايه؟ هصدقه. ليه؟ لانه عندي صادق راشد. طيب ينفع اقول بما انه صادق راشد انا اصدقه في كلام وما اصدقوش في كلام؟ اقول لك انت جبت التفصيله دي منين؟ يعني لما نقول ان راجل معروف معروف بالصدق، من قال الحقوا يا جماعه ده النور قطع، نصدقه ولا نكذبه؟ نصدقه لان هو معروف عندنا بالايه؟ بالصدق. طيب لو جه على جماعه ده احنا محتاجين ان احنا او وقت الاذان الان اذن المغرب وانتم مش واخدين بالكم ان المغرب اذن بره، نصدقه ولا نكذبه؟ نصدقه. امتى ما نصدقوش؟ لو هو معروف عندنا ان هو بيكذب، او ان هو معروف ان هو غافل، يعني ممكن يكون هو مش فاهم هو بيقول ايه، بيقول اي كلام، فانت بتحتاج تتاكد ايه؟ تاكد وراه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يبقى لا في ضلال ولا في غفله ولا في ايه، ولا في مقلب شخصي ولا في غوايه. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول من يطع الرسول فقد اطاع الله. ان نزلت الايات اما هما بيقولوا هو ينفع ان هو يقول لنا لو انت عليك انك تطيعني، واللي بيطيعني يبقى بيحب ربنا، واللي ما بيطيعنيش يبقى ما بيحبش ربنا، وان طاعتي هي طاعه ربنا سبحانه وتعالى وطاعتي ده معناها انك انت بتطيع ربنا، ينفع يقول لنا الكلام ده؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. هنا نزل تأييد من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إن مفيش نبي ولا رسول قال للناس اتخذوني إلها من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الأنبياء كلهم جاءوا بدعوة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن كل الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة اللي هي دعوة إيه؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إن كل الأنبياء جاءوا بأنه يعبد الله وحده لا شريك له، وأنه لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وأنه عليهم أن يتبعوا المرسلين، عليهم أن يتبعوا الإيه؟ يبقى عبادة ربنا مش مقصود بها فقط إن أنت إيه؟ تقول له يا سلام صدق، إنما عليك أن إيه؟ تطيع النبي. طب ما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دي أحيانا بتبقى صعبة على قلبك، أحيانا بتبقى بعيدة، أحيانا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة أنت ممكن تكون سهل عليك إنك تعملها، وأحيانا تكون إيه؟ صعب عليك إنك تعملها. فهنا ربنا بيقول ان من اطاع الرسول فقد اطاع الله. ليه؟ لان الله وحده هو الذي بعث الرسول، وهو الذي امر الرسول بان يامركم بايه؟ بالاوامر الشرعيه. ومن تولى يعني من رفض ذلك فما ارسلناك عليهم حفيظا. يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا عايز يطيع. طب ولو واحد مش عايز هو حر، ليس عليك الا انك انت ايه؟ انك تبلغه وتامره بالطاعه. هو ممكن يقبل وممكن هو ايه؟ يرفض. فإذا رفض فإنه ليس عليك حسابه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا الله لا يحاسب. يبقى في أوامر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقيم علاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس فهمت بقى الطاعة دي معناها إيه؟ إن هو لما يقول له حاجة يقول له إيه؟ سمعنا وأطعنا، وبعدين يطلع هو من جواه عارف إن هو مش هينفذ. يعني هو بيقول سمعنا وطعنا، هو مرتب نفسه ان هو مش ايه؟ مش هينفذ، بس هو واحنا قاعدين تمام تمام. يعني هنعمل امال ايه؟ ده يقينا ما اوعى تقلق عليا، ده انا موجود من اول واحد. ان لما يجي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأمر، هم يعملوا ايه؟ هم يقولوا له طاعه، يقولوا احنا مطيعين معاك، سمعنا وطعنا، امرنا طاعه، شاننا طاعه، ما تقلقش من الطاعه، احنا خلاص اتفقنا، احنا عرفنا ان من اطاع الرسول فقد اطاع الله. وهو بينه وبين نفسه عارف ان ده كلام ايه؟ يعني الموضوع مش هننفذه قوي كده، هننفذه يعني براحتنا كده على مهلنا. فنزل قال ويقولون طاعه، فهموا ان موضوع طاعه الرسول ده ايه؟ قول. فهم ان الدين ان انا اقول، هو الدين ان انا اقول، الدين ان انا اطلع اتكلم، لا، الدين انك تعمل بهذا الدين. ويقولون طاعة، ان الايمان مش انك تقول، الايمان انك انت ايه؟ تقول وتعمل وتعتقد. ان موضوع ان انا مجرد الاكتفاء على الطاعة فقط هو ده فهم الإيمان. قال لهم لا، ويقولون طاعة، يعني يقولوا إيه شأننا طاعة، أمرنا طاعة، قول بس أنت وإحنا إيه إحنا منفذين يقينا، ده على مستوى الكلام. لكن مجرد ما يخرجوا إذا برزوا، برزوا يعني خرجوا في مكان بارز. قال فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت طائفة منهم يعني اللي يقول لك إيه فلان مبيت عليا البيت، المكان اللي الناس إيه بتبات فيه بالليل. وكلمة بيت يعني واحد مبيت حاجة، يعني إيه يعني مجهز لها من قبلها. فالراجل وهو بيقول له طاعة، وهو بيقول أنا أنا أنا أنا معاك وأنا موافق وشأني شأن الطاعة وأمري أمر الطاعة، هو من جواه عارف إنه مش إيه مش هينفذ. الإسلام هنا بيعلمك إنك أنت تبقى صريح إن أنت مش هتنفذ، قول له أنا مش هنفذ. لو أنت مش هتنفذ قول له أنا عندي إشكال في المسألة ديت، قول له أنا مش فاهم، أنا فاهم بس أنا عندي عائق، أنا فاهم بس أنا إيماني ضعيف، أنا فاهم بس مش عارف هعمل إيه. عارفين لما نوع سام كان بيبيع الناس فقال له انتظر أتعرف على ما تبيع الرجل أبو الهيثم بن تيهان. إن هنا في نابد من نقطة الصراحة، في فرق إن أنت تبقى صريح وفرق إنك أنت تبقى منافق. هنا بيعلمك إنك أنت إن الإيمان يعلمك إنك أنت تبقى إيه؟ تبقى صريح. الصراحة مؤلمة، الصراحة محتاجة مواجهة، الصراحة محتاجة شجاعة، لكن في الآخر خلاص أنت إيه؟ خلاص أنا صريح. قال ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك يعني لو خرجوا من عندك يعني قاعدين في المجلس، يا جماعة احنا اتفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد، أمرهم بقيام الليل، أمرهم بتدبر القرآن، أمرهم بالدعوة، أمرهم بالنفقة، كلهم قاعدين إيه هتنفقوا؟ طبعا هننفق كل بص احنا يا رسول الله متفقين على ايه؟ على بذل الوقت والجهد. وهو عامل حسابه ان هو ايه؟ مجرد بس ما المجلس يخلص يوم التاني يقول له ايه؟ يقول له انت مصدق الكلام ده؟ يقول له اه بس يعني مش الدرجه دي يعني. هناخدها ايه؟ بمزاجنا كده. بيت طائفة منهم غير الذي يعني مبيتين النية ان هما مش هيعملوا الامر الشرعي ده. وقيل ان هذا انه نزل في الجهاد، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالجهاد هم عملوا ايه؟ قالوا تمام طبعا هندافع عن الدين، طبعا هنقوم للدين، طبعا هننصر الدين، طبعا عارف انت طاعه. طاعه دي كلمه يعني يقولون طاعه، يعني امرنا طاعه، شاننا طاعه، لو نظرت الينا احنا سمعنا واطعنا. لكن جواهم خدوا بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس اللي قالت سمعنا وعصينا في السوره، وعتب على الناس اللي حرفت الكلمة عن بعد ايه موضعهم في السورة. هنا مشهد اخر من مشاهد الايمان او النفاق. ايه المشهد ده؟ مش مشهد تحريف الكلمة عن مواضعه، مش مشهد تغيير ايه الكلام، انما مشهد ايه؟ ان النية الداخلية مختلفة عن الايه الظاهر، ان الظاهر حلو ودين وكلام دين واعمالتي وتصريحات دينيه كلها جزاكم الله خيرا كلها عارف التصريحات الايه الدينيه، لكن على مستوى الاعمال، الاعمال هنا ايه ملهاش علاقه بهذا الباب خالص. قال ويقولون طاعه، يعني يقولون امرنا طاعه، شاننا طاعه، اننا على الطاعه. ثم اذا برزوا من عندك يعني اذا خرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت طائفه منهم غير الذي تقول. بياتوا بقى ليه؟ بياتوا جواهم كده في بينهم وبين بعض، قالوا لا الكلام ده مش ايه؟ احنا مش هننفذه. طائفة منهم غير الذي تقول، قيل غير الذي تقول يعني غير الذي تقول في المجلس، او غير الذي تقول يعني غير الذي يقوله ايه؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأوا يقولوا يتفقوا على اشياء اخرى غير الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ قال والله يكتب ما يبيتون. آية مرعبة، آية مرعبة، بيقول لك اللي انت بيته جوه قلبك واتفقت معاه، اتفقت فيه مع صاحبك ومحدش واخد باله في شأن الأمر الشرعي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بلغك فيه، هذا الأمر الله يكتبه. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انت دلوقتي انا بعتك رسول للناس، مين اللي هينصرك، الناس ولا انا؟ هل سينصرك الذي ارسلك ام سينصرك من ارسلت اليهم؟ مين ينصرك؟ الذي ارسلك. فبيقول له اوعى تعتمد ان النصر جاي من عند مين؟ المرسل اليهم، وما النصر الا من عند الله. فتوكل على الله. قال له اعدل عنهم. يعني ايه اعدل عنهم؟ يعني لا تعاقب هؤلاء بمثل افعالهم، يعني ما تعملش معاهم زي ما هم عملوا معاك. احيانا تجد ان واحد مثلا بيعمل معامله سيئه ومعامله شرعيه سيئه، انت ممكن تعاقبه وانت فاهم هو عمل ايه، لكن انت ممكن ربنا قال لي نوصل منها ايه، لما تلاقي واحد زي ده ما تجيبش ايه، ما تجيبوش تعاقبه، انما تعمل ايه، اعرض عن معاقبته، اعرض عن مجازاته، سيبها لربنا. طب انا اعمل ايه؟ ما هم قالوا لي ان هم معايا وهم فجأة ما لقيتهمش معايا، قالوا لي هم هيشيلوا دين وفجأة لقيتهم ما بيشيلوش دين، اتفقوا معايا على اتفاقات وفجأة ما جوش، اعمل ايه؟ قال فاعرض عنهم وتوكل على الله. قال له كمل كمل وربنا يبعت لك الايه؟ اللي ينصرك ويشيل الدين ويتحمل الدين ويؤمن برسالتك، وان اعرض هؤلاء ان يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها ايه؟ بكافرين. ان لو في ناس اعرضت ومش عايزه تشيل ولا اي حاجه، ربنا غني ان الله سبحانه وتعالى ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، والله الغني وانتم الفقراء. ان اللي بيشتغل دين واللي بيسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي محتاج، لكن هل الدين محتاجك؟ هل الدين محتاجك؟ الدين منتصر بيك من غيرك، مش محتاج في اي حاجه، انت مالكش اي قيمه، انت قيمتك في انك انت تلتحق بالدين. يعني لو تتخيل ان الدين واقف على حد، قال لا تحمل هم الاسلام فانت على الاسلام هم، شيل هم نفسك، افهم ان انت اللي ليك الشرف انك انت تعمل للدين، انت اللي بتنجو من عذاب الله، انت اللي بتتيقى في عبوديه الله، انت اللي محتاج ربنا، انت اللي محتاج تتيقى في عبوديه. لكن هل الدين واقف على حد؟ ما واقفش على حد. مش عايز تشتغل دين ولا اي حاجه، ربنا هيستبدل امم مش هيستبدل افراد. هنا ربنا سبحانه بيقول ايه؟ فاعرض عنهم وتوكل على الله. يعني هم يبيتون، يبيتون يعني ايه؟ عارف يقول لك هذا امر بيت بليل، يعني ايه؟ لا ده الموضوع ده مترتب له، ده متهندس له، ده يعني الناس مفكره فيه من بدري، ده مش موضوع جاي تجالي، ده امر ايه مبيت، يعني ناس ناقشته في البيت ومركزه فيه وقعدت طول الليل ايه تذاكر فيه. فهنا يقول ايه؟ قال والله يكتم ما يبيتون. بيقول ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الذين يكيدون ويمكرون عليك لا عليك منهم، اعرض عنهم، يعني لا تجازيهم. وما لا اعمل ايه؟ قالوا نفس الدين، ربنا امرك انك انت بامر معين اعمله وكمل فيه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال له اعتمد بقلبك على الله دون الناس، من ارسلك سينصرك، هؤلاء ارسل اليهم اما ان يقبلوا اما ان يرفض. لكن هنا ربنا وضح مفهوم مهم جدا جدا جدا في مفهوم الايمان. المفهوم الاولاني أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء من تلقاء نفسه، لتزكية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أوعت لما النبي صلى الله عليه وسلم كلام تقول له إيه؟ لا أصلا مش مصدق قوي، طب استنى أما أشوف هو كلام ربنا بيقول إيه؟ هو اللي أرسل إليك بكلام الله وهو أفهم الناس لكلام الله وهو أعلم الناس بالله وهو أكثر واحد حقق عبودية الله وهو أكثر واحد أقام أمر الله وهو من يأمرك بشيء. فهنا ربنا بيقول لك لما يأمرك بشيء ما تتنيش وراه، ما تراجعش وراه، ما تقوليش هعرض كلامه على كلام القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من بلغ القرآن وهو من أمر بتطبيقات القرآن. فأي أمر ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك به، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك نفذه وانت مغمض، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نفذه وانت ايه مغمض، لان هذا من امر الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن القيمه الرئيسيه في هذه الايه ان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم طاعه مستقل مهم رئيسيه في ايمانك. النقطه الثانيه ان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم مش معناها انك تقول له كلمتين حلوين، انما معناها ايه؟ انك تعمل. عارفين كانهم خشب مسنده، كنا بنتكلم عن خشب مسنده، يعني ايه خشب مسنده؟ لما ربنا ذكر المنافقين قال لك انهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه، قلنا يعني ايه خشب مسنده؟ يعني خشب ما تعرفش تحط عليها سقف، ان اهل الايمان تعرف تحمل عليه، تعرف يعرف يشيل دين، وتعرف لما تقول له حاجه يبقى راجل، لكن لما يبقى خشبه مسنوده كده ايه قاعد يتمايع كده يمين نحطه هنا شمال، ما تعرفش تبني عليه سقف. زي الخشب لما يكون قائم قوي تعرف تصب عليه سقف، دور ودور فوق ودور فوق، ويعرف الناس تعيش على ايه، على على على اعمده ثابته. لما بيكون بقى خشبه متنيه كده قاعده رايحه جايه وتلف ومسنوده هنا وتجيبها من هنا تتسند الناحيه دي، ما لهاش قوام، ما لهاش جذر، ما تعرفش تبني عليه دين. فربنا ذكر المنافقين ان هو كانهم ايه، خشب مسنده، يعني ايه، يعني كل شويه سنه على الحيطه. لكن المؤمنين اهل ايه، اهل وسوخ كالجبال، وان كان مكروم لتزول منه الجبال، جبال جبل واقف وسط الصحراء واقف شامخ، وقف يقف وحيدا، له جذور تمتد في اعماق الارض. اللي هو ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، شجره لها جذور عميقه ولها فروع طويله في السماء، ده المؤمن. والثانيه شجره خبيثه كشجره خبيثه اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. هنا المعنى الثاني ان معنى الطاعه مش هيجي بايه، بالكلام، انما الطاعه معناها انك انت تنفذ حقيقه، مش تبقى في الظاهر كلام حلو وقت المجلس تقول كلام حلو، وانت من في الباطن بتبيت النيه بالعصيان او بالتبديل او التغيير او التاخر او الخذلان. لا، خليك صريح، انا مش جاي. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعذرك انك تتناقش، تقول له انا امكانياتي كده. عارف لما عمر قال يا رسول الله لا انت احب الناس الي الا من ايه، من نفسي. راجل صريح. فانما صام صحح له قال له لا، حتى اكون احب اليك من نفسك. فسكت عمر يفكر في الكلام، فقال يا رسول الله لا انت احب الي من نفسي. هنا الايمان ايه، يزداد. لما الرجل كان صريح وواضح قال الان يا عمر، لكن اللي يبيت بقى الكلام، يبيت الكلام يعني ايه، ياخد الكلام يسمعه مش عاجبه الكلام يعمل ايه، تمام تمام تمام تمام طاعة ايه، ما تقلقش الامر امرك منفذ، وبعدين يعمل ايه، يخرج مبيت غير الذي يقال. فربنا سبحانه وتعالى قال له اللي انت بيته انا هكتبه والله يكتبه ما يبيتون. فاحذر من تبييت النية وتبييت الاقوال في الشرع، مش قادر يسكت، عندك اشكال قوله، ضعفت. كل الناس بتضعف، والانسان الضعيف ربنا بيعذره، لكن الانسان اللي منافق لا، انت كده مش ضعيف بقى، لا انت متفق ومرتب ومذاكر وعارف، لا انت مش ضعيف، انت بتقول عكس ايه، بتظهر عكس ما تبطن. وهنا مفهوم مهم في مفاهيم الايمان، ان الايمان ليس فقط الكلام الجميل. يبقى ربنا ذكر صورة من صور النفاق ان هو يشوه الشرع، وان هو يقول كلام على الشرع كلام ما ايه، ما حصلش، وان هو يغير الشرع، وان هو يسب الشرع. لكن هنا الصورة اللي ربنا سبحانه ذكرها في القرآن عن هذا النفاق، ما كانش فيه ان واحد يشتم الشرع، ولا واحد يتكلم على الشرع طريقة وحشة، ولا ان واحد يغير ويبدل ويحرفون الكلام من بعد موضعه، ولا يغيرون كلم الآيات ومعانيها، إنما إيه؟ إنما يقول كلام حلو قوي قوي قوي تبني عليه، وبعدين يحصل إيه؟ وقت التنفيذ ما تلاقيهوش. لذلك مهم إنك أنت تراقب النسبة بين القول والعمل. ده هيخلينا نقول قليل ولا هيخلينا نعمل كتير؟ يعني ده هيقلل كلامنا اللي هو بنقوله كتير كتير كتير وما بننفذوش، ولا هيزود مساحة عملنا؟ يعني هقول كلام وانا مش هعمله، فانا الاحسن ان انا اسكت، ما اقولش طاعة بقوة وعزيمة وشكل كده جميل وانا اصلا مش عارف انفذها، ولا هقول وانفذ اللي انا اقوله. الاثنين ده هيخليك تراقب اقوالك، انك مش اي حاجة تقول ايه اه تمام وانت اصلا مش هتعمل حاجة. تركز الاول انت هتعمل ازاي وهتنفذ ازاي، والحاجة التانية ايه، ان يبقى في نسبة بين القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت ليه قلت ولا ليه ما عملتش؟ ليه ما عملتش؟ ليه ما عملتش؟ هنا العتاب، لما تقولون ما لا تفعلون ولا لما لا تفعلون ما تقولون؟ لما تقولون ما لا تفعلون، اللي انت مش هتعمله ما تقولوش، واللي انت قلته اعمله. خلاص الكلمة عهد. اديكم مثل افسر لكم تفهموا جزء كده في هذه الآية. كنا مرة حضرت هذا المجلس، يعني ان احد الافاضل كان عايز يطلع عمرة، فبيتفق مع الشركات اللي ايه اللي هتنفذ العمرة. يعني هو معاه عدد كبير من الناس والناس واثقة فيه، وبعدين بيقول له ايه شوف لنا شركة نطلع مع بعض ايه رحلة عمرة. فهو كده موكل على الناس ان هو يعمل ايه، ان هو يشوف شركة تعمل عمرة. فراح لأحد الشركات اتفق معاها، فكان الراجل صاحب الشركة ده كل ما يقول له تفصيلة يتناقش معاه فيه، يقول له مثلا احنا عايزين تبقى العمرة نروح المدينة الأول وبعدين نطلع على مكة، يقول له لا. احنا عايزين طيران مثلا شركة كذا، يقول له لا. كل تفصيلة يتناقش فيها، ويتناقش بقى جدال، ويقول له دي كده هتدفع السعر، يقول لا انا عايز السعر، عايز السعر ما يترفعش، يقول له لا ده مش هي. بتناقش نقاشات عمليه في غايه الايه يعني الدقه، وتحس ان المجلس اشتد 5 6 مرات في الايه يعني الحوار اشتد 5 6 مرات في المجلس. الحوار اشتد، حصل بينهم ايه نوع شد 5 6 مرات فين في المجلس. وبعد ما خلصوا راح لشركه ثانيه اتفق معاها على ايه على العمرة، وبياخد عرض الأسعار، بتشوف كل شركة أخرها إيه عشان في الآخر ينفذ. فقال لي الراجل طيب والله إيه أنا كده عرفت أنت أولك إيه وآخرك إيه وإمكانياتك إيه، إديني فرصة أنا إيه هستخير واستشير وإيه وأفكر وأرد عليك. بعد نقاشات طويلة الراجل قال له براحتك، أنت جاي عايز حاجة وقت ما تحب تعالى تعالى، أنا راجل فاتح شركة وبنفذ مع اللي هيجي، بس أنا قلت لك هو اللي هنفذه بإيه زي ما اتفقنا كده عشان ما تجيش نختلف في النص. وانا رحت انا معاه بقى لشركه تانية. مدير الشركه قبها وقعده جميله وتشربوا ايه وقعده في تكييف جميله كده، وكل ما اقول له حاجه يقول له ايه تمام حاضر تمام تحت امرك تمام، كل طلبات مجابه. وبعدين في الاخر السعر قد ايه؟ قال له السعر انت عايز قد ايه؟ قال له كذا، قال له خلاص انا موافق. فبعد ما خلصنا بقول له طبعا هتنافس مع التاني، قال لا طبعا هتنافس مع الاولاني. بقول له ازاي تنافس مع الاولاني ازاي ده الاولاني ده يعني بدي. قال لي الاولاني ده بتاع شغل، التاني ده بتاع نصب، الاولاني ده فاهم، ده بينفذ ففاهم التفاصيل فمش هيضحك عليك، ومناقشاته ديت مناقشات عمليه لانه بيتكلمك في تفاصيل العمل. اما التاني ده بيعمل ايه؟ ده بيفسحك عشان لما تدفع فلوس بعد كده مش هتلاقي خدمات اصلا. فهنا مهم انك تبقى فاهم ان الجزء العملي مهم، وان هناك نسبه عظيمه كبيره بين القول والعمل، وانك لابد انك تحترم هذا، تبقى عارف الفرق ما بين ان الايمان مش اقوال فقط انما اقوال واعمال. اخر حاجه ربنا سبحانه وتعالى يذكر ان هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ان تطيعوه، وان رساله النبي صلى الله عليه وسلم هي فحوى رساله القران. فقال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. أي أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد وافق طاعة القرآن، وأن لو كان هناك خلاف فإنه أبدا أبدا لن يكون هناك خلاف بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن، وأنه أبدا لا يكون هناك خلاف بين تطبيق القرآن وبين قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي للقرآن. لو أنت عايز تقول لي من أفضل من طبق الرسالة، رسالة السماء، مين؟ من بلغها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا كده، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال من يطع رسوله فقد أطاع الله، هو اللي قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهنا لما واحد يطلع يقول، هو ينفع يقول إن طاعتي هي طاعة ربنا سبحانه وتعالى وكده، إحنا بنقلبنا بيقلب الموضوع إلى موضوع إن هو يبقى إله زي ما بني إسرائيل، زي ما بنو إسرائيل عبدت عيسى ابن مريم من دون الله؟ نقول له إيه؟ أنت فاهم الدين غلط. أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا لا تجعلك تتعبد لغير الله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة واضحة أن هي إيه؟ أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، أنه لا إله إلا الله. فأوعى تتخيل أن طاعة الرسول معناها أو مقتضاها أنك أنت إيه؟ أنك تعبد أحد مع الله سبحانه وتعالى. طب حل ده إيه؟ أنك تفهم القرآن. لو فهمت القرآن هتفهم قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ القرآن، والذي تحمل القرآن، والذي أقام القرآن، والذي جاهد بالقرآن، والذي دافع عن القرآن. إن هتفهم قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في تحمله للرسالة. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن فهمه وهضمه وعمل به ودافع عنه ونشره وحفظه وتلاع على الناس وتدارسه، فقال أفلا يتدبرون. يعني إيه تدبر؟ تدبر يعني إيه؟ تفكر. يقول لك النظر في أدباره، يعني في ما ورائه، إنك إذا بتنظر في الآيات وتقعد تفصصها تتدارسها. عارفين الدرس؟ يقول لك درس الحبة يعني إيه؟ طحنها. يقول لك الدرس يعني راجل في فرق من واحد بيسمع الدرس أو بيسمع المحاضرة وفرق من واحد بيدرس. بيدرس ده يعني إيه؟ يعني بيفصصها بيذكرها. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن. أفلا تدبرون القرآن؟ هنفهم إيه لو تدبرنا القرآن؟ هنفهم أن فحوى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لا اختلاف بينه وبين القرآن، وأن آيات القرآن ليس بينها وبين بعضها اختلاف. لو لقيت اختلاف يبقى ده مش قرآن، لو لقيت اختلاف يبقى دي مش رسالة السماء. احيانا بتبقى في اختلاف، اختلاف ده بسبب ايه؟ بسبب عقلك القاسي. فتذهب لاهل العلم ايه؟ يعلموك. عشان كده قال اللي بعدها ايه؟ واذا جاءهم امر من الامن والخوف ايه؟ اذاعوا به. لما يجي لهم امر ما يفهموهوش يلحق ويعملوا اذاعه. عارفين اذاعه؟ ايه والناس بتتكلم واعلام وناس بتتكلم. قال ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن لما يكون في أمر أنت مش فاهمه وحصل عندك فيه اختلال بين القرآن بعضه وبعضه وبين القرآن والسنة، عليك إنك أنت تعمل إيه؟ ترد لمين؟ إلى أهل العلم بالوحي يعلموك. يقول لك لا ده مش خلاف، أنت بس اللي مش إيه؟ مش واخد بالك إن دي في موقف كذا ودي في موقف كذا، والموقف ده يختلف عن الموقف ده. دي في مرحلة كذا وفي دي في مرحلة كذا، والمرحلة دي يختلف عن المرحلة دي. دي بأدوات كذا ودي بأدوات كذا، لو الأدوات دي موجودة معاك اعمل كذا، ودي موجودة مش معاك تعمل كذا. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل ذلك على أن القرآن ليس فيه تناقض. ومنها أخذ شيخ الإسلام تيمية قاعدة هي طرد الآيات. يعني إيه طردها؟ يعني لما يكون في حكم شرعي يقول لك اطرده، يعني خليك ماشي مع الخيط لحد ايه؟ اخر عمرك ما تلاقي فيه تناقض. الحكم ده مبني على تصور شرعي معين، لو طبقته في اي حاجه هتجد ان نفس الحكم ايه؟ لو فهمت المعطيات هتجد نفس الحكم موجود في ايه؟ في كل الابواب. ليه؟ لانه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ان كلام ربنا ليس فيه اختلاف، كلام مستقر مستمر كلام نسيج وحده، كلام نسيج متناسق ليس فيه ايه اي نوع من انواع الايه الاختلاف، اختلاف التضاد المقصود يعني، والا في التنوع اختلاف التنوع موجود في كل حاجه لكن ليس فيه تضاد ولا تضارب. فهمتوا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.